كذلك التشبيه. نعم. كنا بالكراهة مع أنه جاء في دليل خاص. نعم. لماذا لا يقال التحريم؟ أصلاً طيب ما كل شيء ورد به النهي يكون التحريم. فالمسألة أولاً خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعاً على هذا الشيء. فإن وجد مثل قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيب. قول بعض العلماء في مسألة التشريع بلا صادق، إذا دخل أحدكم المسجد فلا شرك بلا صادق، هذا إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشرك. نعم. فلا يشرك بلا صلاة. أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر الصلاة بعدها فيشرك. نعم. فلا بأس به. نعم. حديث الدليلين ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة. نعم. لأنه رجع وكمل الصلاة. لكن ما علم هنا شبكه ولا أدينه في الصلاة. وخاصة في حالة دخل أخوتين أحوال طعام الجماع. هنا كما يسر شدة الحر الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبرئة تبرر، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى تبرئة، كل ما يسأل عن حضور القلب فهو من جنس لا مجرد مقدرين. نعم. نعم. هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة الرجل. إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وأنا هو الظاهر أن يقرأ سورة كاملة. نعم. كفر على الفاتحة. نعم. هل يعني الصلاة يعني مثلا جاء دفع الأخوتين يعني جاء الحصر وضع وصف الصلاة الثانية والثالثة يكمل أخذيتها يعيد صلاته؟ لا لا يكمل أخذيتها يكمل أخذيتها. نعم. كفر الإمام على الفاتحة يعني ما يدرى بعد الصورة. نعم. كره هذا العلم، قال يوقع أن الإنسان يقصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون العام، حتى لو كان سامي في صلاة وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم. تكرار مثلا التشهد يا شيخ أو التكبير يعني هل يقاس عليه بأنه يكره؟ إيش؟ يعني مثلا تكرار التشهد أو التكبير يعني يقاس على الفاتحة مثلا أنها تكره؟ التكبير ما يمكن تكرار. يمكن ينسى إذا الله صار. إذا ينسى ما يقال. يعني يكرر. أقول هذا نسيان، ما له حكم النسيان. طيب التشهد. التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن من بعض يقال مثل هذا، إن فعله تعبدا فهو مكروه، وإن فعله استدراكا لما فاته من الكمال فلا بأس به. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة وتفريق بطل ولا تفريق. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور. اللهم بارك عندي بلا تفريق.